قال وأما متى ترفع الكفارة وأما متى ترفع الكفارة الحنثاء وتمحوه فإنهم اختلفوا في ذلك. متى ترفع الكفارة؟ يعني الإنسان إذا أقسم بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإنه في هذه الحالة يتعين واحد من أمرين: إما أن يلتزم بما حلف به فيؤديه وحينئذ يضر بيمينه، وإما أن يحنث أي ألا يفعل أو ألا يترك فيلزمه في هذه الحالة أن يكفر. هنا أورد المؤلف مسألة تتعلق متى تتم الكفارة أو متى يجوز له أن يكفر عن يمينه. لا شك أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للإنسان أن يكفر قبل اليمين، يعني ما يأتي إنسان يفكر أنه سيحلف على أمر من الأمور فيكفر أولا ثم يذهب ويحلف، لا، ليس هذا هو مراد المؤلف ولا غيره من الفقهاء، فهذه مسألة لا خلاف فيها فلا تحتاج إلى بحث ولا نقاش. يعني ليس للإنسان أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يحلف، إنما الخلاف هنا في من يحدث وقبل أن يحنث يكفر أو يلزمه أن يؤخر الحنث إلى ماذا؟ إلى ما بعد الكفار، إلى ما بعد الحنث. يعني حلف إنسان هل له أن يكفر قبل أن يحنث، يعني قبل أن يوفي بيمينه، أو ليس له ذلك حتى يحنث أولا أن يقرر أنه لن يقوم بما التزم به فحينئذ يكفر أو يجوز له. أكثر العلماء أجازوا ذلك، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، لكن الشافعية استثنوا من ذلك الصيام لأن الصيام عندهم من الأعمال البدنية فلا تدخل في ذلك، والحنفية هم الذين منعوا ذلك. ووجهة الحنفية أنهم يقولون تكفير قبل وجود سبب، يحلف الإنسان بالله ثم بعد ذلك يكفر قبل أن يحنث، إذن هنا كفر يقولون قبل أن يوجد السبب، لأن سبب التكفير إنما هو الحنث، يعني الامتناع عن القيام بما حلف أن يؤديه، إذن هذا وجود، يعني التكفير وجد قبل وجود سببه ألا وهو الحنف، هذا هو مذهب الحنفية. وبقية العلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى ربط ذلك باليمين، فقال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي اليمين طعام 10 مساكين، فلم يرفض ذلك بالحال، وقال بعد ذلك: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يذكر أيضا الحنث في هذا المقام، وقال أيضا في تلك الآية الأخرى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى أيضا ربط ذلك باليمين. أيضا إلى جانب الحديث الذي أورده المؤلف نستمع إليه، فإن فيه عدة روايات. رواية قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والرواية المشهورة: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فتقديم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، قالوا قدمت هنا الكفارة، فدل على جواز التكفير قبل الحنث. قال وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال الشافعي: إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم. وقال أيضا ومعه أحمد. وقال أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله. وروي عن الحنفية كما قلت لكم جليلهم عقلي أو ما نسميه بتعليلي، يعني أحيانا تكون الحجة إنما هو دليل تعليلي، وهو كما سمعتم يقول الحنفية: أصلا هذه الكفارة متى تكون؟ إذا أقسم الإنسان وأدى هذا اليمين يعني فعل ما حلف عليه أو ترك ما حلف أيضا على تركه فإنه لا كفارة عليه. كيف يقوم الإنسان فيؤدي السبب يعني التي هي الكفارة قبل وجود سببها وهو الحنث؟ هذا هو تعليل الحنفي. قال: وروي عن مالك في ذلك القول لجميعا، وسبب اختلافهم شيئان. يعني مالك مع الشافعية والحنابلة في رواية، وفي رواية أخرى هو مع من؟ مع الحنفية. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلاف الرواية في قوله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد المؤلف أن يقول هناك سببان للخلاف، ونحن نقول سببان، وأيضا يضاف إليهما الثالث التعليل الذي أورده في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. هذا جاء بروايات عدة: من حلف على يمين، إذا حلفت على يمين، إذا حلف أحدكم على يمين، إلى آخره. فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذا فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فجاء التكفير في آخر الحديث. فإن قوما رووه هكذا، وقوم رووه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير، يعني يعدل إلى الشيء الذي هو تحلة يمينه، يعني يحلل اليمين بالكفارة ثم بعد ذلك يأتي الذي هو خير. قال: وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث، وظاهر الثانية أنها بعد الحنث. والسبب الثاني اختلاف في هل يجزي هذا ما ذكره المؤلف، لكن العلماء كما ذكرت لكم أيضا يريدون الأدلة التي ذكرت، منها أن الله سبحانه وتعالى ربط الكفارة باليمين ولم يشر إلى الحنث، فقالوا هي مرتبطة باليمين لا بغيره، فيجوز أن تقدم على الحنث. والسبب الثاني اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه. هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ أنتم تعلمون بأنه يجوز في بعض ما مر بنا في أحكام هذه الشريعة، كما تجدون عرفتم في الزكاة، يعني للإنسان أن يقدم زكاة ماله، فإن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها لما قال رسول: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ثم قال: أما العباس فهي علي ومثلها، أي قدم زكاة ماله زكاة هذا العام في العام الذي قال. قال: لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول، ولقائل أن يقول إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه. الزكاة تجب بحولان الحول، يعني تجب الزكاة بحولان الحول، لكن له أن يقدمها. قال: ولقائل أن يقول إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار، فلا يدخل الخلاف من هذه الجهة. وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو: هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع للتعليل الذي ذكره قبل مساء المرء، هل هي رافعة أو دافعة؟ نعم. هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له؟ فمن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث، ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه. وقال: وأما تعدد الكفارات. الآن سيدخل المؤلف في مسائل يعني متعددة، وحقيقة تصويرها يحتاج إلى دقة، وهي مسائل كثيرة جدا، لكن المؤلف ضبطها في أمور، وقد حصل خلط في مسألة منها ومراد المؤلف منها غير واضح. يعني لو أن إنسانا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة، مثلا لو قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فهل عليه في هذه الحالة كفارة واحدة؟ انظر، هو حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة، حلف ألا يأكل وألا يشرب وألا يلبس، أو حلف ألا يأكل وألا يشرب وألا يسافر وغير ذلك. نحن نعطي مثلا، يعني ليس هذا هو المثل الخاص، لا يتغير. فهذا لا خلاف بين العلماء لأنه ليس فيه إلا كفارة واحدة، هذا واحد. مسألة أخرى أن يقسم أيمانا متعددة على أشياء متعددة. نفس المثال هذا نغير فيه، كان يقول والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست. التغير الذي بين المثال في الصورتين أنه في الصورة الأولى لم يقسم إلا يمينا واحدا، فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فعليه هنا كفارة واحدة لأنه ذكر اليمين مرة واحدة. في الصورة الأخرى قال والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فكرر اليمين في أشياء، في أيضا أجناس مختلفة، الأكل والشرب واللبس. في هذا قالوا كل ما ترك شيئا من هذه الأمور فإنه يحنث عليه الكفارة. تأتي بعد ذلك صورة أخرى ثالثة، لو حلف أيمانا شتى على شيء واحد. هذا الذي أنا قلت كلام المؤلف فيه أمور وندعه لقراءة الكتاب. الصورة الرابعة وهذه واضحة جدا سيعرض لها المؤلف، أن يحدث يمينا واحدة، يعني أن يكرر اليمين على شيء واحد في شيء واحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أغزوان قريشا، والله لا أغزوان قريشا، والله لا أغزوان قريشا. فهنا كرر اليمين بصيغة واحدة بلفظ واحد والله، وأيضا أقسم على شيء واحد ألا وهو أن يغزو قريشا، وجاء في بعض الروايات إن شاء الله. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل فيها كفارة واحدة أو أنه يكفر ثلاث مرات، أو أن هناك فرق بين أن يأتي بين هذه الأقسام يدخل بينها حرف أو لا يدخل، وبين أن يكون مراد الإنسان التأكيد والتغليظ. هذه كلها تكلم عنها العلماء. والصورة الرابعة التي هي موجودة والتي ذكر المؤلف بأنه لا خلاف فيها، وهي فيما إذا حلف أيمانا شتى على شيء واحد. نحن لما نقول أيمانا شتى فانطلق على مثل هذا المثال والله لا أرزو أن قريشا، لكن يبدو أن المؤلف يريد غير ذلك، حلف أيمانا شتى بألفاظ مختلفة، يعني أن يقول والله والرحمن وغير ذلك. فمن هنا تختلف الصورة، لكن المسألة فيها شيء من الخلاف، وليس كما ذكر المؤلف متفق عليها فيما أعلم. قال وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان فإنهم اتفقوا فيما علمت أن من حلف على أمور شتى بيمين واحد. طيب يعني قال فيما علمت أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته كفارة يمين واحدة، كما ذكرت لكم كان يقول والله لا أكل، والله لا أكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس، يمين واحدة على عدة أشياء. وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيمان. هذه اللي ذكرت لكم وقلت فيها احتمال، فإن قصد بأنه يحلف أيمانا شتى على شيء واحد كمثل والله لا أغزون قريشا، أو أن يقول إنسان والله لا أكلن، والله لا أكلن، والله لا أكلن، فهنا كرر اليمين على شيء واحد وهي أيضا أيمان، فهي وإن تكررت فهي أيمان متعددة. وإن كان مراده بكلمة أيمان شتى يعني مختلفة، فهنا يعني ليس أيضا كما ذكر المسألة فيها خلاف. قال كالحالف إذا حلف بأيمان، يعني أنا أعرف الخلاف في مذهب الحنابلة، فما دام موجودا فالمسألة فيها خلاف. قال وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيمان كالحالف إذا حلف بأيمان شتى على أشياء شتى. قال واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مرارا كثيرة. هذا هو الذي سيأتي، على شيء واحد بعينه. إذا هناك عبارة المؤلف يبدو فيها نقص، إما فيها سقط أو فيها شيء، ولذلك يتلتبس بهذه. هنا قال على شيء واحد بعينه مثل والله لا أرزوان قريشا، فمثاله الأول ينطبق على هذا، ولذلك يبدو أن في العبارة الأولى سقطا. نعم، ولذلك تأولناه. قال فقال قوم في ذلك كفارة يمين واحدة. وهذا هو قول الحنابلة هذا واحد. وقال قوم في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد. وهو قول أيضا الحنفية وهو أيضا المشهور يبدو في مذهب المالكية لعله نص عليه. وهو قول مالك. وقال قوم فيها كفارة واحدة إلا أن يريد التغليظ. هذا الذي قلنا مذهب الحنفية. قال وسبب اختلافهم هل لما يقول مثلا والله لا أغزون قريشا أو مثال نحن نأتيه والله لا أكلن ويكررها الإنسان ثلاث مرات أو أربع إلى آخره فكم عليه من كفارة؟ بعض العلماء قالوا ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنه كرر اليمين في شيء واحد كررها في الأكل كما كرر رسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزو قريش. إذن يمين واحدة تكررت في شيء واحد إذن كفارة واحدة. وبعضهم قال لا عليه كفارة لكل يمين إذن يكفر ثلاث مرات وهو مذهب الحنفية إلا أن يريد التأكيد في ذلك فإن أراد التأكيد فليس عليه إلا كفارة واحدة. إذا أراد التأكيد والتغليظ يعني التشديد في ذلك فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة وبذلك يكونون مع الحنابلة في هذه الجزئية. وبعضهم قال يكفر عن كل يمين مطلقا. وبعضهم فرق بين أن يقولها أيضا في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس فإن كانت في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كانت في أكثر من مجلس ففي كل مجلس كفارة واحدة. قال وسبب اختلافهم هل موجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس أو بالعدد؟ انظروا هل الموجب تعدد الأيمان بالجنس جنس اليمين أو بعددها يعني عدد الأيمان إن قلنا بالعدد فنقول في كل يمين كفارة وإن قلنا بالجنس وهذا أيضا يؤكد ما قلناه في المسألة الأولى بأن المسألة فيها نقص في عبارة المؤلف. قال فمن قال اختلافها بالعدد قال لكل يمين كفارة إذا كرر ومن قال اختلافها بالجنس قال في هذه المسألة يمين واحدة. قال رحمه الله واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين؟ يعني كان يحلف بقدرة الله بعظمة الله بعزة الله يعني لو كرر الحلف بهذه الصفات فهل يكتفى بكفارة واحدة أو يكفر عن كل صفة بكفارة؟ هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة؟ قال فقال مالك الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه العليم الحكيم إذا ذكر ثلاثة أشياء كان عليه ثلاثة كفارات عنده. وقال قوم إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة وهذا هو قول أكثر العلماء الشافعية والحنابلة إذ كانت يمينا واحدة. قال والسبب في اختلافهم إذ كانت يمينا واحدة هنا مختصر الكلام لكنه هنا أيضا لو أنه كرر ذلك فأيمان العبارة أيضا يبدو فيها غلاق يعني المؤلف ما تم وإذا تعيد العبارة. قال وقال قوم إن أراد الكلام الأول انظر إن أراد الكلام الأول وإن لم يرد الكلام الأول فكفارات متعددة إذن المؤلف قطع الكلام فيما ولذلك الكتاب ينتبه له وجاء بذلك هو يتكلم عن شيء ما دام قال انقطع الكلام إن لم ينقطع الكلام معنى هذا الشيء إذن يحتاج أن يكرر أيضا ذلك ليترتب عليه فقرأ مرة أخرى إن وقال قوم إن أراد الكلام الأول وجاء إن أراد الكلام الأول هذا شيء وإن لم يريد الكلام الأول فذاك شيء آخر وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذ كان لم يجيء به على أنه قول واحد فكفارات متعددة هذا هو تتمة الكلام إذ كانت يمينا واحدة ما عندك في النسخة تعليق قال والسبب في اختلافهم هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول الذي مخرجه مخرج اليمين؟ قال فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء يعني اعتبر الصيغة وأنها تكرار وتأكيد قال كفارة واحدة، وإن اعتبر أيضا التعدد فقال عدة كفارات. ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده، يعني لو أخذت هذه الأشياء التي أقسم بها هذه الصفات والأسماء ففي كل إذا استقل واحد منها فيه كفارة، فهل إذا اجتمعت يقتصر فيها على كفارة واحدة كما ترون أيضا في كثير من أحكام الشريعة أنها تتداخل، يعني وهو ما يعرف بتداخل العبادات، يعني هل العبادات يعني إذا اجتمع نحن نقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود ما دخل أحد وما في الآخر تبعا، يعني لو أنك دخلت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لو جئت ووجدت الصلاة قد أقيمت فهل تكفيك عن تحية المسجد؟ إذن وأمثلة ذلك كثيرة جدا. كذلك بالنسبة أيضا لو جئت والإمام قد كبر أيضا ركعة فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها أيضا تكبيرة الركوع، ولا يجوز لك أن تكبر تكبيرة الركوع وتنوي دخول تكبيرة الإحرام فيها لأن هذه ركن وتلك واجبة أو سنة عند البعض، فلننتبه لهذا. قال ومن اعتبر هذه مرتبطة كما قلت لكم بقاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما هل يتداخلان أو لا. لو أن إنسانا مثلا أيضا جامع في نهار رمضان ومرت بنا قريبا هذه المسألة وكرر الجماعة في يوم واحد هل عليه كفارة واحدة؟ نعم. وهكذا أجر الظهار وغيره، فعلى تداخل العبادات يقال بأنها كفارة واحدة. فإن نظرنا إلى هذه على أن إذا انفردت كل صفة منها أو كل اسم منها وجب فيه أيضا كفارة قلنا بتعدد الكفارة، وإن نظرنا إليها مجتمعة قلنا فيها كفارة واحدة. قال ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال الكفارة متعددة بتعددها. قال المصنف وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب. إذا المؤلف هنا كما ترون يعني أشار إلى أن ما ذكره في كتاب الإيمان والنذور كاف. نعم. وسبب الاختلاف في ذلك والله المعين برحمته. انتهى؟ نعم. طيب إذن الآن نحن الآن يعني أصبحنا عند باب جديد ونحن إن شاء الله سنتوقف لأننا على أبواب الاختبارات وغيرها فلا نريد أن ندخل. ولكن فيه عدة مسائل أيضا يظهر لي أنها مهمة قد لا أذكرها فسجلت شيئا منها. نحن تكلمنا مثلا عن أن الإنسان اختلف العلماء فيما يتعلق بالإطعام، هل يجوز هل الحب متعين بمعنى هل يلزم أن يخرج الحب؟ هذا موضع أجمع عليه العلماء، لكن هل له أن يخرج الدقيق أو أن يخرج التمر أو أن يخرج الخبز؟ وإن أخرج ذلك فهل يحتاج إلى أن ينضم إلى التمر مثلا اللبن والخبز أيضا ينضم إليه اللحم أو السمن أو كذلك أيضا الزيت وغير ذلك؟ تكلمنا أيضا عن هذا. لكن لو أننا قلنا يخرج الحب فهل هذا على إطلاقه وأن هناك قيود؟ العلماء قيدوا ذلك، والذي ذكرني أن أحد الإخوة سألني البارح وأجبت بعد الدرس. إذن هناك مسائل كثيرة ما نذكره نحن أحيانا في غير الكتاب نريده، وهناك أحيانا لا ترد في الذهن أحيانا يعني أثناء الدرس. إذن اشترط العلماء فيما لو كان المطعم من الحب يشترطون في الحب أن يكون سليما، ما لم يكون سليما الله تعالى طيب لا يقبل إلا ما يمنع. فأنت عندما تريد أن تكفر أنت ستقدم ذلك للمساكين، هؤلاء المساكين يريدون أن يرفعوا البؤس عن أنفسهم، يعني يريد أن يرفعوا المسغبة عنهم ويرفعوا حاجتهم في هذا المقام، ولذلك سمى العلماء ذلك سد خلة، يعني كأنه خلل في هذا الفقير. فلما تقدم له هذا الطعام تغنيه يومه وليلته، ولذلك قال العلماء لا يصرف إلى غير المساكين لأنه قليل، وأيضا هؤلاء هم الذين نص الله عليهم من بين الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة. كيف يكون سليما؟ ما يكون فيه سوس، يعني ما يكون الإنسان مثلا قد ادخر حبا لعدة سنوات فتطرقت إليه السوس العدة أصبحت فائدته قليلة، مع مرور الزمن تغير فأصبح مرا لا يستفاد منه، إذن هذا لا ينبغي حقيقة أن يقدم، وإنما ينبغي للإنسان أن يقدم الشيء الذي تطيب به نفسه كما لو كان له ولأسرته. هذا حقيقة قيد ينبغي أن ننتبه له. الآن تجد بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتصدق أو يخرج زكاة الفطر يذهب فيبحث عن أرخص الأشياء وأردأها حتى يخرجها. لا، ينبغي أن تعلو نفس الإنسان وأن تزكو وأن يبحث عن الشيء الذي يفيده. الآن نحن عرفنا أيضا أن هذه الصدقة، وهذه أنا أحيانا أخرج فأسأل عنها فأجيب لكنها ما تكون في الدرس. الآن هذه الزكاة، نحن عرفنا أن الزكاة أيضا تدفع أيضا لأقارب الإنسان، وأن الإنسان إذا دفعها لأقاربه كان ذلك إلى جانب كونه بر أيضا صدقة وإخراج للواجب، لكن لا يكون الذي تدفع إليه الزكاة مما تجب نفقة الإنسان عليه. يعني ما يقوم الإنسان فيعطي الزكاة لوالده أو لوالدته أو لأبنائه، لأن هؤلاء يجب أن ينفق عليه. كذلك هنا أيضا إذا أخرجت الكفارة فتعطيها لأخ محتاج، إلى أخت محتاجة، إلى عم، إلى خالة، إلى ابن عم، إلى ابن خال، إلى قريب، إلى جار، إلى غير ذلك، إذا تعطيها من يحتاج. هذه جزئيات رب حقيقة أن ننبه عليها. أيضا هناك مسألة مهمة ما تكلمنا عنها ولم يعرف لها المؤلف، إعتاق الجريم. يعني إنسان انتقل من الإطعام، هو مخير بين الإطعام والكسوة وكذلك أيضا الإعتاق، فأراد أن يعتق، هل له أن يذهب إلى جنين في بطن أمه فيقول اعتقت فلانا؟ أكثر العلماء لا يرون ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا بعد لم يظهر للحياة، فلم يدرى أهو حي أم ميت، لا يدرى عن مصيره، فينبغي أن يكون ما يعتقه الإنسان موجودا. وبعض العلماء أجاز ذلك، قالوا لأن الأصل في الغالب فيه ليس الأصل إنما هي السلامة. متى يكفر الإنسان بالصوم؟ نحن عرفنا أن الإنسان يطعم ثم يكسو ثم يعتق، متى ينتقل بالصوم؟ الإنسان إذا لم يجد ما يعتق به رقبة، ولم يجد ما يكسو به فقيرا، ولم يجد أيضا ما يزيد عن طعامه وطعام عياله في يومه وليلته، في هذه الحالة لا يجب عليه، لا يلزمه في هذه الحالة الإطعام. لو أن إنسانا مثلا عنده ما يستطيع أو يكفيه للكفارة، لكن عليه دين يساوي، يعني هو مدين، يعني مثلا الكفارة تحتاج إلى 100 ريال وهو يملك 100 ريال، لكن عليه دين بنفس هذا المبلغ. العلماء فصلوا، قالوا هناك فرق بين أن يكون عليه دين مطالب به وبين أن يكون عليه دين غير مطالب به. فإن كان عليه دين يطالبه غريمه به، قالوا فليس له أن يتعب في هذه الحالة، ليس له أن يكفر، والكفارة ساقطة عنه في هذه الحالة. لأن لماذا؟ قالوا لأن الدين حق للآدمي للإنسان، والكفارة حق لله سبحانه وتعالى، وحقوق الإنسان في أمور التعامل تقدم على حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغفر ويتجاوز عن حقه إذا عجز العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، أما الإنسان فلا. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن الصلاة على من يموت عليه دين حتى يؤدى عنه الدين. وتعلمون قصة أبي قتادة عندما جاء برجل فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم، أظن أبو قتادة أو غيره، فقال يا رسول الله علي دين، قال رسول الله عليه وسلم